إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتل؟ ثم قال جل وعلا: كل هذا تعديد لأوامر ونواهي من الله جل وعلا، 25 أمر ما بين أمر ونهي في هذه الآيات الكريمة. قال منها: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، شوف بلاغة القرآن، قال لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا، قال لا تقربوه. القرب أشد النهي، أشد من نهي ولا تزنوا. لا تقربوا الزنا يعني لا تخلون بالمرأة الأجنبية، يعني لا تلامسونها، يعني لا تقبلون، يعني لا تسافرون بها وحدها، إلى آخره من دواعي فعل الفاحشة. كل ما دعا إلى فعل الفاحشة هذا قربان للزنا، قربان للزنا. ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله جل وعلا ولو قال ولا تزنوا، تزنوا بس يعني لا تفعل الفاحشة، وإلا فاعملوا يعني فاخلوا بهن وسافروا بهن ولامسوهن إلى آخر. لكن لا، قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ليش؟ قال إنه كان فاحشة. الفاحشة الذنب الكبير جدا الذي فحش وعظم، هذا الفاحشة، مو بس فقط ذنب، لا، فاحشة، فاحشة ظاهرة. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني وطريق سيء والعياذ بالله، أن الإنسان أنه يقدم ويفعل هذه الفاحشة. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله أعظم ما يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن لأعظم منك. حرمة المؤمن عظيمة عند الله جل وعلا. ولذا قال تعالى: ولا تقتلوا النفس، أي نفس؟ التي حرم الله. فالنفس المعصومة المسلمة المؤمنة أو المعاهدة، حتى المعاهدة، حتى الكافر المعاهد ما يجوز قتله. الكافر المعاهد ما دام انه دخل بعهد او دخل بذمه ما يجوز قتله. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وان ريحها لا يوجد من 40 سنة. فقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. فالقتل عظيم، واسباب القتل من الخصومات ومن المنازعات ومن كذلك عظيم يجر على قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، بالحق يجوز قتله. ما هو الحق؟ الحق ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه 3 أمور: النفس بالنفس، والمفارق لدينه، النفس بالنفس، نعم، والثيب الزاني، والتارك لدينها المفارق للجماعة. هذا النفس 3 أمور: إما نفس قتلت نفسا عدوان وظلم يقتل، نفس ارتدت عن الإسلام وعن الدين يقتل، نفس والعياذ بالله عملت الفاحشة وهو ثيب أنعم الله عليه بالزواج يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت. هذا الحق، الحق 3 هذه الأشياء، وما عداها ما يجوز قتل النفس أبدا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق. ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطان، سلطة وحجة وقوة، فقد جعلنا لوليه المتولي أمره ورثته وأولياء الدم، قد جعلنا لهم سلطان، قد جعلنا لهم حجة، قد جعلنا لهم قوة، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فوليه الله جعل له الحجة البالغة وجعل له القدرة وجعل له السلطة على أن يقتص من قاتل مورثه. والله ناصره، الله ناصر ولي هذا الدم، ناصر ومؤيد وآمر وأولياء الأمور والحكام أنهم ينفذون الأمر بقتل الجاني، بقتل الجاني. فلا، لكن لا يسرف في القتل كما هي عادة الجاهلية. عادة الجاهلية إذا قتل إنسان راحوا قتلوا 10 من القبيلة الأخرى، أو قتلوا زعيم القبيلة أو نحو ذلك. لا لا، اقتلوا قتلكم، صاحب الدم هو المقتول. أما أن تقتلوا أكثر منه أو تقتلوا أكبر منه شخصية وأكبر منه مقام، ما يجوز، هذا إسراف، هذا إسراف في القتل لا يجوز. أين؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوم يعني عدوان وظلم، فقد جعلنا لوليه، لولي أمره سلطانا فلا يسرف عاد في القتل ما دام أعطيناه الحج والسلطان، لا يسرف، إنه كان منصورا، الله ينصره يا أخي. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم، مالها الضعيف الذي فقد أباه وفقد وليه، لا تقربوا ماله إلا بشيء فيه إحسان إليه وإحسان إلى ماله. أما أن تبذروه وأما أن تغتنموا ضعفه وصغره فتأكلوه فقد، والعياذ بالله، فهذا الذي يفعل هذا إنما يأكل في بطنه نار وسيصلون سعيرا. لا أبدا، مال اليتيم هذا لازم أنه يحفظ ولازم أنه يعنابه، وأن لا ينمى إلا في شيء يغلب على الظن أنه فيه فائدة وفيه مصلحة للفقير لليتيم ومال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده يعني يبلغ ويرشد ويحسن التصرف بماله ويحسن حفظ ماله، ما يبذره، حينئذ في ذلك الوقت هو أولى بماله حتى يبلغ أشده. ما دام أنه لم يبلغ أشده ولا يزال لا يحسن التصرف ويضيع المال ويبذر المال، فهذا يجب عليكم أنكم لا تقربوا إلا بالتي هي أحسن. وأعوذ بالله اللي يأكل أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. الله جل وعلا عدل بين خلقه، ومع الضعفاء اليتامى والنساء وكذا جل وعلا هو يعنى فيهم عناية شديدة، لأن الأموال محل الطمع ومحل الشح، وقليل منهم الذين يعني إيش، الذين يتنسخون ويتبرؤون من أموال الضعفاء. فقال جل وعلا: حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد، أي عهد، عهد عهدتموه أوفوا، سواء العهود التي بينكم وبين الله أو العهود التي بينكم وبين خلق الله، أوفوا بها، أتموها، إذا تبتم توبوا إلى الله، وإذا عهدتم الله على شيء أوفوا بهذا العهد. ومن العهد مع الله القيام بأوامره والابتعاد عن مناهيه، هذه من العهد مع الله، من العهد مع الله القيام بأوامر الله والابتعاد عن مناهي الله، هذا مع العهد مع الله. والعهد مع الآدميين إيتاؤهم حقوقهم وعدم التعرض لهم بما يؤذيهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأموالكم إلا بحقها. هذا فقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد. ثم قال: إن العهد كان مسؤولا، إن العهد تسألون عنه يوم القيامة هل قمتم به وأوفيتم به أو لا؟ إن العهد كان مسؤولا عنه يوم القيامة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، ومثلها الميزان إذا وزنتم. الكيل إذا أردتم تكيلون لأحد حقوقهم فهذا من العهد، أوفوه، أعطوهم حقوقهم كاملة، لا تبخسون الميزان ولا المكيال، لا يحل لكم ذلك. ومن هذا الغش والعياذ بالله بالمعاملات، يضعون مثلا أعلى الفواكه، يضعون أعلى الثمار، يجعلونها أعلى الكراتين وأعلى الأواني وأسفلها، هذا من البخس والميزان، هذا من البخس والغش، من غشنا فليس منه. لازم الإنسان كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يسفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ فالوفاء بالميزان والمكيال هذا واجب، تعطي حق وتأخذ حق. ولهذا قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وازنوا بقسطاس مستقيم. قسطاس العدل والميزان المستقيم، العدل المستقيم، إن الإنسان يأخذ حقه ويعطي حقه. أي نعم. ذلك خير لكم إذا وزنتم بالقسطاس المستقيم وأعطيتم الناس حقوقهم ولا بخستم أشياءهم، ذلكم خير لكم، لأنكم برأتم من حقوق الناس. حقوق العباد أعظم من حق الله جل وعلا. ترفع يديك وتتوب إلى الله والله يتوب عنك، لكن حق العباد لا، ما يكفي التوبة، لازم تتبرأ من صاحبها. فحقوق العباد مبنية على الشح، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. فالإنسان التوبة من حقوق الناس لازم بردها إلى أهلها وأصحابها. ولذا قال جل وعلا: ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن عاقبة، التأويل العاقبة، ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر هو أحسن تأويل بالدنيا والآخرة. أما بالدنيا فالمحسن الكيل والمحسن الوزن والذي لا يغش الناس يرغبونه ويقبلون على أعماله وعلى سلعه وعلى تجارته، حتى أنه يصير تاجر كبير وغني مثل. وأما الباء الذي يبخس الناس، هذا الناس يبتعدون عنه وتكسد بضائعه ويتحذرون، هذا بالدنيا. في الآخرة هذا بريء من حقوق الناس الذي أوفاهم، بريء منه. وهذا والعياذ بالله أخذوا من أعماله الصالحة، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف تتتبع أشياء ليس لك بعلم، صار كذا ووجد كذا. والإنسان دائما يتتبع الأقوال ويتتبع الشائعات ويتتبع الأمور. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تعلمه ولا تتأكده ولا يدازم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. سمعك وبصرك وما في قلبك كل أولئك عنه تسأل عنه يوم القيامة، تسأل عنه يوم القيامة. ما سمعت أو ما أسمعت من كلام قبيح وألفاظ منكرة، وكذلك البصر الذي إيش تبصر، والفؤاد، كل هذه الأشياء أنت مسؤول عنها. إن استعملتها في طاعة الله وفي مرضات الله وفي كذا فأنت أجرت وأثبت عليه. وإن والعياذ بالله استعمل هذه الحواس التي منحه الله إياها، إن استعملها في الشر وتتبع الناس والكشف عن عوراتهم وذمهم وغيبتهم والنميمة فيهم، هذا الله جل وعلا سيسأله عن ذلك. كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولا عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كف عليك هذا، يقوله لمعاذ يعني لسانه عليه، قال كف، قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو يكب على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام الذي، وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة. ثم قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتبختر ولا تتكبر ولا تتغطرس على الناس، ولا تمشي في الأرض مرح، مرح يعني مختال متكبر عليهم، شايف نفسك يعني أعظم منهم وأجل منهم وأرفع منهم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مسكين، إيش أنت يا هالمتكبر؟ إيش أنت يا هالمتغطرس؟ والله لا مشرك رايح يخرق الأرض حتى يبلغ نهايتها، ولا قامتك هذه راح تتطاول الجبال بصورة الجبال، بس أنت رايح شايف نفسك، قل ما أنت شيء، أنت ضعيف، أنت ضعيف من نطفة مذرة. إنك لن تخرق الأرض بهزتك عليها ومشيتك فوقها، إنك لن تبلغ تخرق الأرض ولن ترايح بنفختك هذه تبلغ الجبال طولة، صير طول الجبال، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم ختم ذلك بقول كل ذلك، كل ما تقدم من الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه أمور كلها مستكرهة ومستقبحة عند الله جل وعلا، فاحذرها أيها المسلم. اقرأ هذه الآيات وطبق نفسك عليها، انظر هل أنت بريء منها، احمد الله جل وعلا على ذلك واسأله الثبات على ذلك. أنت متصف بشيء منها فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتب من ذلك، تب منه، تب من هذا. أي نعم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا من الحكمة التي أنزلها عليك يا محمد. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ثم شفت عظم التوحيد، بدأ هذه الأوامر وهذه بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد. فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر. قال أولهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر. عظم التوحيد وعظم يعني والعياذ بالله الشرك بالله، الله جل وعلا جعله في أول هذه الأوامر وهذه النواهي، وجعله في آخرها لعظمه وشدة خطره، لأن الله لا يغفر أن يشرك به لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال جل وعلا ولا تجعل مع الله إلها آخر. إذا جعلت مع الله والعياذ بالله جعل البعيد مع الله إلها، إيش يقول؟ قال فتلقى في جهنم، يلقى في جهنم، يرمى فيها، إلقاء يلقى في جهنم، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ملوما ملام من نفسه وملام من الناس وملام من كل أحد ومن الله جل وعلا، يلام لأنه هو الذي عمل هذا بنفسه وهو الذي أورد نفسه هذه المهالك. فتلقى في جهنم ملوم مدحور، حتى ما يدخل الجهنم دخرة عز، لا، دحر وزجر وجر وسحب. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، وأن الله جل وعلا يحيينا ويميتنا على طاعته وعلى رضاه عنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أسلم من بلدة فرنسا، يقول منذ 5 سنوات، وكان متزوجا نصرانية قبل إسلامه وله منها ولد، يقول: فهل لا تزال هذه المرأة زوجة له بعد إسلامه؟ الله جل وعلا أباح للمسلمين أنهم يتزوجوا من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: محسنين أهل الكتاب، الآية: والمحصنات من المؤمنات، يعني وتزوج المحصنات من المؤمنات المسلمات ومن أهل الكتاب قبلكم، ها؟ وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فالمسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية ويجوز له أن يتزوج النصرانية، فإذا كان قبل ذلك متزوجا لها ثم أسلم تبقى معه، تبقى معه إن هداها الله إلى الإسلام فذاك، وإلا تبقى معه، فقط أنه لا يرثها ولا ترثه. المرأة اليهودية، المرأة النصرانية إذا كانت عند مسلم لا ترثه ولا يرثها، ولكن بقية عشرة الزيجات تبقى معه، يعاشرها وينفق عليها ويسكنها ويكسوها ويحسن إليها ويقسم لها كما يقسم للمسلمات إذا كان عنده مسلمة، وهي طاهرة، بدنها طاهر وعرقها طاهر وكل منها طاهر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولا نجس يعني نجسة عقائد، عقائدهم نجسة، وإلا أبدانهم طاهرة، فعرقها وريقها ويجامعها وكل ما منها طاهر، ما في هذا الشيء، لأنها ليس نجاسة عينية، نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. أثابكم الله. يقول: لكن على العكس، لو هي أسلمت، لو هو أسلمت تحت نصراني ما يجوز لها البقاء معه، تنتظر حتى تنتهي العدة، إذا انتهت العدة وهو لم يسلم فلها أن تتزوج غيره، لها أن تتزوج غيره، هذا إلى إيه؟ إلى أسلمت هي وهو بقي على كفره، سواء كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الكفار، فهي هذه إن أسلم في العدة بقوا على نكاحهم، وإن كان أنه لا إلا انتهت العدة وهو لم يسلم، فالمسلمة لا تكون تحت كف، ولكن لو أسلم قبل أن تتزوج أعيدت إليه بالعقد الأول، ما يلزم تجديد عقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بنته زينب على أبي العاص بن الربيع، هي أسلمت، هي مسلمة مع أبيها عليه صلى الله عليه وسلم، وبقيت مع أبي العاص بن الربيع 6 سنين، يعني فارقت وهاجرت، هاجرت زينب إلى أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص بن الربيع بقي في مكة مع المشركين، مشرك، حتى حضر بدر وأسر مع الأسرى يوم بدر، ثم بعد ذلك أسلم أبو العاص بن الربيع. النبي ما جدد عقده مع ابنته، وإنما ردها إليه بالعقد الأول. هي لها أن تتزوج إذا انتهت عدتها، هي بالخيار إن أرادت أن تتزوج، ولكن لو لم تتزوج ثم أسلم زوجها بعد ذلك ولو كانت العدة منتهية، يعني ردت إليه بالعقد الأول. يقول هذا الرجل، يقول يرغب في طلب العلم الشرعي، يقول هل له أن يعود إلى بلده في فرنسا ويعمل فترة ثم يعود لطلب العلم؟ يجوز يعني لا بس يجوز إذا كان يريد اكتساب مال أو كذا جد. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل ورد أنه في آخر الزمان يأتي من يهدم الكعبة قبل قيام الساعة؟ أي نعم، الحديث بالبخاري ومسلم أنه رجل من الحبشة للسويقتين أنه يأتي ويهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمها حجرا حجرا، هذا في آخر الزمان، ما بقي خير ولا بقي كعبة تحج، يهدمها. هذا ثابت. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل نثبت كرامات الأولياء وهل ورد ظهور خوارق للعادات، وهل صح قول عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل؟ يقول ما هي عقيدتنا في إثبات كرامات الأولياء؟ كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة، إن خوارق العادات هذه إن كانت لنبي فهي معجزة، وإن كانت لغير نبي أو قد تكون لنبي فهي كرامة. فمثلا الله سبحانه وتعالى مريم يعني هزت جذع النخلة اليابسة فتساقط عليها الرطب، هذا كرامة، هذا كرامة الله. النبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق، وهذا كرامة. إبراهيم يأتي من الشام إلى مكة فترات قصيرة، هذه كرامة. كرامة الأولياء وأولياء الله هذه ما تنكر، تكون، لكن فرق بين الشعوذة وبين التدجيل والتمويه، أن هذه ما هي كرامة، هذا والعياذ بالله هذا ليس كرامة، وإنما هو دجل، وإنما هو يعني تمويه هذا. أما فرق بين هذا وهذا، إذا كان الرجل صالح وإذا كان الرجل مستقيم، وإذا كان كذا كانت له الكرامة. أي وقد تكون خارق العادة إهانة. قيل أن مسيلمة الكذاب أنه أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتظهر البركة على يديه، فأتوه بصبي فمسح على رأسه فأصابه قرع، والعياذ بالله امحى شعر رأسه. هذه إهانة، هذه خارقة للعادة، ولكن إهانة لهذا الكذاب الدجال مدعي النبوة. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ المسبوق في صلاة الجنازة هل يتم أو يقضي ما فاته من تكبيرات، وماذا يفعل؟ الذي يفوته شيء من صلاة الجنازة يقضي بتكبيرات متواليات، فقط. أثابكم الله. يقول إذا جلست في فناء المسجد وساحاته الخارجية هل أصلي تحية المسجد؟ يصلي الإنسان، نعم، الساحات تصح بها الصلاة، يمكن الاقتداء ويرى المأمومون بعضهم بعضا. أين يقول وهل تعتبر من المسجد لأداء تحية المسجد؟ يقول بالنسبة لتحية المسجد في الساحات الخارجية، أيوة، تصلى تحية المسجد، صلى في كل مكان للمسجد، سنة فضيلة وليست بواجبة. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الاغتسال بماء زمزم بنية الاستشفاء؟ يجوز، يجوز الإنسان يشرب ويتضلع منها ويرش على بدنه وعلى ثيابه، يجوز، ماء طاهر مقدس أخرجه الله تبارك وتعالى إنقاذا لإسماعيل وأم إسماعيل وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء السقم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صمت في بلدي وكان بداية شهر رمضان في هذا العام في يوم الثلاثاء، أي بعد هذا البلد بيوم، فماذا أفعل إذا لم أصم 29 يوما؟ إذا لم يصم 29 يوما يقضي يوم بعد العيد، يفطر مع البلد الذي هو فيه، وإذا لم يصم 29 يوم يفطر يصوم يوم تكملتها، لأن الشهر الهلال القمري هذا إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتمرت، يقول: وحصل في عمرتي، يقول، بعض الآثام من شتم ولغو. يتوب إلى الله إذا عمل هذا، يتوب إلى الله جل وعلا، والعمرة نفذت إن شاء الله. يقول: وهل أعتمر مرة أخرى؟ طيب، لا بأس. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر للجمعية المسماة ب